بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبداية نظرا لي يعني ضعف الصوت، فإن شاء الله تعالى سيكون يعني مقدار زمن الدرس نصف ساعة، ونصف ساعة إن شاء الله تعالى لكل كتاب من الكتابين. ونذكر الإخوة كذلك بالامتحان، وأنه يعني ينبغي عليهم أن يأتوا إلينا بالامتحانات إن شاء الله تعالى ابتداء من اليوم، وبعد إن شاء الله الدرس نبدأ في تجميع أوراق الامتحان أو الاختبار على باب الطهارة الذي وزعناه في المرة السابقة، ونبدأ أيضا من كتاب أعلام السنة المنشورة. ووقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 27، وهو ما دليل الموالاة لله عز وجل والمعاداة لأجله، ما الدليل على وجوب الموالاة لله عز وجل ووجوب المعاداة لله عز وجل. فذكر في الجواب قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فهذه الآية فيها نهي عن اتخاذ الكفار ولا سيما اليهود والنصارى أولياء، وأيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فهذه الآية كذلك ينهى الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين عن اتخاذ أقرب الناس إلى الإنسان إذا كانوا كفارا أولياء، وذلك لأنه ربما فتنة القرابة أو صلة القرابة تكون سببا في أن يميع المسلم هذه العقيدة، فربما يوالي ويعادي في عموم الناس، وإذا كانت القرابة ربما ميع القضية عنده. فنهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن اتخاذ أقرب الناس إلى الإنسان وليا ولو كان هذا الإنسان من أقرب الأقربين كالأبي والأخ والزوجة والعشيرة عموما، كما قال الله تعالى في الآية التي بعدها: قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما أي لا ينبغي لقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يكون ذلك فيهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي ليس في المؤمنين من يكون بينه وبين الكافرين مودة، إذ أن الكافرين هؤلاء يحادون الله ورسوله أي يحاربون الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة. وهذه الآيات وغيرها من الآيات تنهى عن موالاة الكافرين، وهذه القضية قضية عظيمة، والحقيقة نحتاج إلى الكلام حول هذه أو نحتاج في الكلام حول هذه القضية إلى يعني مرات، ولا تلخص هذه القضية ولا تجمل في مرة، بل ربما نحتاج إلى مرات للحديث عن هذه القضية، ألا وهي قضية وعقيدة الولاء والبراء. هذه قضية عظيمة، وهي القضية الثانية بعد قضية الشهادتين. فإن المسلم إذا شهد الشهادتين تأتي قضية الولاء والبراء في المرتبة الثانية مباشرة بعد الشهادتين، فإنه يجب عليه بعد الشهادتين أن يقيم هذه العقيدة، ألا وهي عقيدة الولاء والبراء، أن يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين، أن يوالي في الله ويعادي في الله. وهذه قضية في الحقيقة من القضايا العظيمة، بل هي القضية العظمى بعد قضية الشهادتين. ولذلك سنخرج عن الإجابة المختصرة هذه إلى تفصيل، وحاشية سأقرأها معكم وسنفصلها على قدر ما نستطيع إن شاء الله تعالى حول هذه القضية العظمى، ونقسمها إن شاء الله تعالى ربما على مرات قادمة إن شاء الله تعالى. فنقول إن قضية الولاء والبراء ركن من أركان التوحيد ومقتضى كلمة لا إله إلا الله، وقد ذكر بيانها في القرآن والسنة، شأنها شأن كل قضايا العقيدة، وكثر بيان أحكامها ولوازمها وما يترتب عليها في الدنيا والآخرة في القرآن وفي السنة. والمقصود بالولاء، المقصود بالولاء الموالاة الواجبة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولازمها حرمة الموالاة للكافرين. يعني إذا كان معنى الولاء وجوب موالاة الله ورسوله والمؤمنين، فيلزم من ذلك حرمة موالاة الكافرين. قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فحصرت في هذه الجهات الثلاث، الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والمقصود بالبراء، هذا الذي سبق معنى الولاء، معنى الولاء، ما معنى الولاء؟ ها ها، وجوب الموالاة وللمؤمنين، ولازم ذلك حرمة موالاة الكافرين. أما البراء فمعناه التبرؤ من الشرك وأهله وعداوتهم وبغضهم، هذا هو معنى البراء، أن تتبرأ إذا شهدت لله عز وجل بالوحدانية والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن تتبرأ من الشرك وأهله، وأن تعادي الشرك وأهله وتبغض الشرك وأهله، هذا معنى البراء، هذا معنى البراء، البغض للشرك ولأهله والتبرؤ منهم. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فهذه القضية العظيمة، قضية الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة، والبراء من الكفر والشرك وأهله، هذه القضية العظيمة لها تفصيل طويل. ولذلك أول ما يذكر في هذا التفصيل نذكر أدلة الكتاب والسنة على حرمة موالاة الكافرين، فقد حرم الله عز وجل موالاة الكافرين في كتابه في مواضع كثيرة، وجاء كذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. أولا أدلة الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى مبينا حرمة اتخاذ الكافرين أولياء، وأن من والاهم يكون منهم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأخبر سبحانه وتعالى أن موالاتهم من علامات النفاق ومرض القلب الذي يوالي الكافرين، هذه علامة والعياذ بالله على نفاقهم ومرض قلبهم، وأنها سبب لحبوط العمل من هذا المسلم وتستوجب الخسران والعياذ بالله. قال الله تعالى في شأن هؤلاء فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة والعياذ بالله. هذا شأن الذين يشهدون الشهادتين وفي ذات الوقت يوالون الكافرين، ما هو السبب؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يريدون كما يقولون في يعني كلام الناس أن يمسكوا بالعصا من وسطها. فهؤلاء يريدون أن يمسكوا بالعصا من وسطها كما يقولون، وهذا شأن المنافق والعياذ بالله، يريد الجهتين لأنه يخاف على الدنيا. قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وأخبر سبحانه وتعالى مبينا أن موالاة الكافرين لا تكون بحال من الأحوال من صفات المؤمنين، ليس من صفات المؤمنين أن يوالوا الكافرين، وأن من فعل ذلك فقد برئ الله منه. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وأخبر سبحانه وتعالى مبينا أن الإيمان بالله واليوم الآخر ومودة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقربين لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كيف يكون قلب مؤمن في ذات الوقت فيه حب لمن يحاربون الله ورسوله؟ ولذلك هذا دليل على والعياذ بالله بطلان ما ادعى من الإيمان، وجعل سبحانه وتعالى الإصرار بالمودة للكافرين إخفاء حتى المودة للكافرين ولو كان لحماية أهل أو ولد أو مال دون موافقة القلب على الكفر أو الرضا به علامة على الضلال. أي نعم لا يكون كفرا لكنه علامة على الضلال، بمعنى الذي يوالي الكفار وهو يعلم كفرهم وهو يكره ما هم عليه وهو يبغضهم يبغض كفرهم لكنه والاهم في الظاهر فقط لمصلحة من مصالح الدنيا كخوف على ولد أو أهل أو مال، فهذا في ضلال مبين. قال الله عز وجل في شأن أو بسبب حادثة كانت من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمي ولده وأهله في مكة فراسل الكفار بأمر لا يجوز له أن يفعله فأنزل الله عز وجل القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا ظاهر الحال، أنك تلقي إليهم بالمودة، ترسل إليهم الرسالة التي فيها مصلحة لهم وضرر للمسلمين. هذا الذي يبغض الكفار وقد وافقهم في أمر يضر المسلمين ليس اعتقادا منه أنهم على خير أو على حق، فهذا ضال. كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. اللي يفعل ذلك ضال. هذا الذي والى الكافرين ظاهرا فقط وهو لا يحبهم ويبغضهم، لكنه لمصلحة ما ولهم في الظاهر في أمر من الأمور، فهذا ضال. أي نعم. هذه الآيات كما ذكرنا نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الله سبحانه وتعالى أن من أسباب لعن بني إسرائيل على ألسنة أنبيائه ورسله توليهم للكافرين، أنه من أسباب لعن بني إسرائيل في القرآن توليهم للكافرين، أنهم كانوا يتولون الكافرين، وبين أن ذلك سبب سخط الله عليهم وخلودهم في النار. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، فموالاة الكافرين سبب للخسران وسبب لسخط الله عز وجل على هذا الذي يفعل ذلك. وبين سبحانه وتعالى للمؤمنين الأسوة الحسنة في هذا الباب، باب الولاء والبراء. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو أسوتنا إبراهيم عليه السلام ومن بعده سائر الأنبياء كذلك. فإبراهيم هو المؤمنون تبرؤوا من الكفار ومما يعملون إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن فهذه القضية العظيمة وهي قضية الولاء والبراء يجب على المسلم فيما تضمنته أن يتبرأ من الكفر وأهله وأن يوالي الإيمان وأهله. وأما أدلة السنة على حرمة موالاة الكافرين فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على أمور، ومنها قال: وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وتبرأ من المشرك، أن تتبرأ من المشرك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. أوثق عرى الإسلام، أعلى عروة وأعظم عقدة وعروة في الإسلام، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. والحب في الله مقتضى أعظم معنى للحب وهو محبة الله ورسوله والمؤمنين، ومقتضاه البراء والبغض للكفر والكافرين وما يعملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، هذه أوثق العرى في سلسلة الإيمان، الموالاة في الله، أن توالي لله عز وجل وأن تعادي لله عز وجل، والحب في الله والبغض في الله. ولذلك كانت قضية الولاء والبراء هي القضية الثانية بعد الشهادتين، أوثق عرى الإيمان. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين، الذي يبقى بين المشركين ويقيم فيهم ويكثر سوادهم تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، هذا في مجمل الحال، أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. وإن كان هناك في ذلك تفصيل، فإن الإقامة بين المشركين عليها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. وأما معاني الموالاة وما يأتي في صور الموالاة، فالموالاة لها معاني وصور لا بد من التعرف عليها. أولا معنى الموالاة، فكما سبق أو مما سبق يتضح أن أكثر المعاني تدور حول الحب والنصرة والقيام بالأمر ولوازم ذلك، كالطاعة والمتابعة والمعاونة والصداقة ولوازم هذه الأمور، وإليك تفصيل أحكامها من خلال صورها. تنبه لهذه العبارة، يتضح مما سبق أن أكثر المعاني التي تدور حول معنى الموالاة، معنى الموالاة يعني إيه موالاة، هذه المعاني تدور حول الحب، النصرة، القيام بالأمر، لوازم ذلك كالطاعة والمتابعة والمعاونة والصداقة. هذه الأعمال إذا صرفت للكفار وكانت للكفار فهذه موالاة. وأما تفصيل ذلك، أولا الحب والمودة، الحب والمودة بأن يحب الكافرين، هذا معنى الموالاة للكفار يعني، وهذه صورة من صور موالاة الكافرين، وهو أن يحب الكافرين ويواد الكافرين وإن أقر بكفرهم، وإن أقر بكفرهم يقول هم كفار لكنه يحبهم ويعجب بهم وبأحوالهم وبأفعالهم ونحو ذلك. فهذه صورة من صور الموالاة للكافرين التي نهى الله عنها. قال الله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فيلزم من ذلك أن الكافر يبغض من كل وجه، وأما المؤمن فيحب من كل وجه. بمعنى الكافر مهما أحسن فهو يبغض من كل وجه، والمؤمن وإن أساء فهو يحب من كل وجه، وإن كانت معصيته إلينا بغيضة ونبغض ما عليه هو من المعصية، لكن مهما بلغ الكافر من معاني خير ونحو ذلك فهو مبغوض ويبغض ويكره، ومهما بلغ المؤمن من معاني العصيان فهو يحب لإيمانه بالله عز وجل. ولذلك هذا من الخطر العظيم الذي يقع فيه كثير من المسلمين، فتراه ربما فضل بعض الكافرين في بعض الأحوال على المسلمين. ترى يقول فلان لا والله ده أفضل من المسلمين وهذا باطل. فالكافر يبغض من كل وجه والمؤمن يحب ولو كان عاصيا لإيمانه. ومن صور الموالاة كذلك النصرة، من صور الموالاة النصرة، يعني أن يناصر الكافرين، وهي من أخطر صور موالاة الكافرين نصرهم على المؤمنين، أن ينصر الكافرين على المؤمنين، بل ذلك الفعل يوجب لصاحبه النار والعياذ بالله، وينطبق عليه بسبب فعله ذلك أحكام المشركين حتى ولو ادعى الإسلام، طالما أنه خرج مع الكافرين ينصرهم على المؤمنين حتى لو ادعى الإسلام. لو أنه سار في صفوف الكافرين يقاتل المسلمين فهو كافر مثلهم ولو ادعى الإسلام، ولو اعتذر بالمعاذير فهو كافر. إن قاتل في صفوف الكافرين يقتل المسلمين. قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وبين سبحانه وتعالى أن من زعم الإسلام وخرج في صفوف المشركين يكثر سوادهم في قتال المسلمين أن حكم المشركين يجري عليه. الذي يخرج مع جيوش الكفار يقاتل المسلمين حكمه حكم الكفار وأحكام الكافرين تجري عليه كما تجري على الكفار في كل وقت، تجري عليه لأنه خرج معهم يكثر سوادهم وينصرهم على المسلمين ولو كان كارها لقتال المسلمين، ولو كان كارها لقتال المسلمين حتى ولو كان كارها. ربما يقول قائل طيب المكره مش معتبر الإكراه في بعض الأحوال، هذا الحال لا يجوز له فيه أن يقتل المسلمين، ولذلك هذه مسألة مسألة الإكراه الغير معتبر. لو أن المسلم خير بين أن يقتل مسلما وهو مكره، يعني لو أن المسلم أكره على أن يقتل مسلما فلا يجوز له ذلك، لأن دمه ليس أفضل من دم أخيه وإن قتل هو وإن قتل هو. ولذلك من خرج مع الكفار ولو مكرها يقاتل المسلمين فهو كافر مثلهم، ولو اعتذر بالمعاذير وقال أنا مكره أو نحو ذلك فهو ليس له في ذلك عذر. أي نعم. وإنما آثر بذلك مرضاة الآباء أو السادات أو الكبراء، لأنه في هذه الحال هيؤثر مرضاة الكبراء أو السادات أو نحو ذلك، مثل ما فعل الذين خرجوا من أهل مكة مع المشركين يوم بدر وكانوا قد أسلموا وهم في مكة، لكنهم خرجوا مع المشركين يوم بدر يكثرون سوادهم على المسلمين ويقاتلون معهم المسلمين ولو كانوا كارهين لذلك. فلما كان ذلك أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيهم وقالوا نقتل من قال قولنا، وقال بعضهم بل هم منافقون، فأنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وأنزل الله سبحانه وتعالى كذلك إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. اعتذار، أنا كنت عبد المأمور أنا كنت مستضعف. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا حكمهم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية دليل على أن من خرج في صفوف الكافرين يكثر سوادهم ويقاتل المسلمين معهم ولو كان مكرها فهو كافر. وهذه الآية تشهد لذلك وآية النساء الأخرى. وقال النبي صلى الله وقال الله تعالى في شأن أن تكون النصرة والموالاة من المسلم لإخوانه المسلم، لا يجوز للمسلم أن ينصر الكافرين، وإنما النصرة والمناصرة تكون لمن؟ تكون للمسلمين للمؤمنين. المسلم لا يجوز له أن يناصر الكافرين. ولذلك قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذا طلب المسلم من أخيه المسلم أن ينصره في الدين فيجب عليه ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالنصرة لا تصرف إلا للمسلمين، لا تصرف إلا للمؤمنين. أما نصرة الكافرين على المؤمنين فهذا كفر بالله تعالى، لأن هذا مظهر من مظاهر موالاة الكافرين. والنصرة الواجبة للمؤمنين إنما تجب في الدين كما أمر تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أما إن كانت انتصارا لعصبية أو قومية أو وطنية دون معرفة الحق من الباطل، وإنما هي الطاعة لمن يرفع رايات الجاهلية، فهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلية. أي إنسان هيقاتل لغير إعلاء كلمة الله فميتته ميتة جاهلية. وأشنع ذلك أن يخرج يقاتل مع المشركين مع الكافرين ضد المسلمين. ومن صور ذلك أن يقاتل كذلك حمية أو عصبية لقومية أو قبلية أو عصبة أو نحو ذلك، كما قاتل بعضهم من أجل المنتخب نسأل الله العافية. ومن صور الموالاة كذلك التي حرمها الله سبحانه وتعالى الطاعة والمتابعة. نقف على ذلك إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة، وننتقل إلى كتاب منهج السالكين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.